بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه كتاب الصيام: باب الحائض تترك الصوم والصلاة. وقال أبو الزناد: إن السنن وجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، وما يجد المسلمون بد من اتباعها من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصوم. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد بن عياذ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه، يقول: نحن في آخر الصيام. يقول رحمه الله: حدثنا باب الحائض تترك الصوم والصلاة. باب الحائض تترك الصوم، تترك قضاء الصوم ولا تترك قضاء الصلاة ولا تترك قضاء الصوم، لأن الصلاة تتكرر وقد تؤذيها وتشق عليها. وربنا رؤوف رحيم، عطوف رحيم تعالى وتقدس، رحيم بعباده، لا يحب المشقة على عباده. والرسول عليه الصلاة والسلام جاءنا برفع الكفر برفع الأعصار والأغلال والمشقات، فلا اعتراض على ما يفرضه الله علينا تعالى وتقدس. يقول رحمه الله: قال وقال أبو الزناد: إن السنون وجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي. يقول أبو الزناد عبد الله بن ذكوان: إن السنن كثيرا ما تأتي على خلاف ما يريد الإنسان، على خلاف الرأي وعلى خلاف، لكن لابد من اتباعها. أما الذي أرى أنا أن الكلام هذا لا قيمة له، كلام ذكوان هذا عبد الله بن ذكوان أبو الزناد لا قيمة له، لأن الله تعالى وتقدس لو فرض جعل الحائض تقضي الصلاة، يعني لو كانت حيضتها 20 يوم أو حيضتها 15 يوم كم تبي تقضي؟ لكن يجب أن نفكر قبل أن نتكلم في القضاء والقدر ونتكلم بالحيض. الحائض قد تكون أحيانا 7 وأحيانا 10 وأحيانا 15 وأحيانا أكثر وأقل. فربنا تعالى وتقدس هو العليم بعباده، هو الخبير الذي يضع الأشياء في مواضعها، فلا اعتراض ولا اعتراض حتى على وجوه القدر، ما في اعتراض هنا، لأنه لو فرض تعالى وتقدس القضاء على الحائض انشق عليها. وربنا جعل الآثار والأغلال وغيرها عن أمة محمد رفعها، يوم بعث الرسول رفعت الأشياء المشقات والأغلال والآثار وغيرها، فلا هناك اعتراض على وجوه القضاء والقدر ولا شيخ ولا خلافات ولا شيء، لأن الله تعالى وتقدس هو العليم بعباده والخبير بعباده. فالمرأة ضعيفة مسكينة، قد يكون حيضها 10 قد يكون حيضها 15، تقضي اضرب 5 × 10 50، اضرب 5 × 5 = 75 يوم تروح تقضيها المرأة 75 يوم تروح تصوم. سبحان الله العظيم، عقلية. نعم. قال حدثنا ابن أبي مريم. يقول حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا زيد زيد قال قال عن عياض عن عياض نعم عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم فذلك نقصان دينه. هذا يقال لنقصان الدين، أنه إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي فذلك نقصان الدين ونقصان العقل، أن شهادتها بشهادة رجل بشهادة امرأتين، ما هذا لا يضرها، هذا شيء فرضه الله على النساء لا يضرها كونه نقص عقلها أو نقص دينها، شيء أراده الله عليها وقضاه وقدره، ولا يضرها ولا ينقصها. قد تكون امرأة أعقل من 1000 رجل، قد تكون امرأة واحدة من ناقصات العقل هذه وناقصات الدين، قد تكون امرأة واحدة أكمل من 1000 رجل وأعبد وأزهد من 1000 رجل، ما ندري. موجود في النساء الكم الكثير، وإن كان الله الرسول قال: كمل من النساء كثير الرجال كثير، ولم يكن النساء الكمال المطلق، يعني الرسالة اللي يرسلها الله على بني آدم، لكن كون أنها تكمل في عقلها وتصير أحسن من كثير من الرجال موجود. باب من مات وعليه صوم. قال الحسن: إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا موسى حدثنا محمد بن موسى بن عيان قال حدثنا أبي عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. تابع ابن وهب عن عمرو ورواه يحيى بن أيوب عن ابن أبي جعفر. قول البخاري رحمه الله باب من مات وعليه صيام. باب من مات باب ومن مات وعليه صيام يعني صيام نذر مقيد الصيام بالنذر، وإلا فما فرضه الله على الإنسان ما يأمره بقضاء ما يطالب به. لو إنسان مرض في رمضان كل رمضان ثم مات ولم يتعافى أو تعافى قليل ما يطالب بشيء، ما حد يطالب بشيء إطلاقا، ولا يطالب وليه أنه يقضي عنه لأن اللي فرضه الله عافى عنه تعالى وتقدم. لكن لو فرض هو شيء على نفسه لأن نذر نذر يصوم شهر ومات يقضي عنه وليه، يصوم عنه وليه. هذا الحديث مقيد بالنذر فقط، وأما ما فرضه الله فلا يقضى عنه إطلاقا، ما حد يقضي عن أحد. الفريضة اللي فرضها الله الله تعالى تقبل لك بعفوها وغفرانها، لكن إذا فرضت على نفسك أنت نذرا لازم يصوم عنه وليه. لو نذر 10 أيام نذر 20 يوم أقل وأكثر وليه يقضي عنه. من صام وعليه نذر فصام عنه وليه، وسيأتي تقييدها في البخاري وقيدت في أبي داود في 3 أحاديث أنه لازم من النذر. أما صيام الفريضة صيام رمضان يصوم الإنسان وعليه رمضان ما يصوم عنه أحد إطلاقا. نعم. وقال الحسن إن صام عنه 30 رجلا يوم واحد، لو كان رجلا عليه نذر شهر أن يصومه وصام عنه 30 رجل أكفى. يقول الحسن يكفي. نعم يكفي، لو صام عنه 30 رجل كفى في يوم واحد، في يوم واحد، في يوم واحد 30 صاموا يوم واحد كفى. صح. قال حدثنا محمد بن خالد رحمه الله الحسن ما أحسن فتوى 30 يوم 30 رجل يصومون يوم واحد عن رجل عليه على 30 يوم كفى. صح والله الكفر. قال حدثنا محمد بن خالد. يقول البخاري حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن موسى. محمد بن موسى عن أبيه. عن أبيه موسى قال عن عمرو بن الحارث. عن عمرو بن الحارث قال عن عبيد الله بن أبي جعفر. عن عبيد الله بن أبي جعفر قال عن محمد بن جعفر. عن محمد بن جعفر أيضا. عن عروة عن عائشة. عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام وعليه من صام وعليه صوم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وكما قلنا مقيد الصيام بالنذر، لأنه سيأتي في البخاري وفي أبي داود 3 أحاديث مقيد بالنذر. نعم. قال ورواه ابن وهب تابعه ابن وهب تابعه ابن وهب عبد الله بن وهب تابع مين تابع موسى بن أعين. موسى بن أعين. نعم. قال ورواه يحيى بن أيوب عن ابن أبي جعفر. يقول البخاري ورواه يحيى بن أيوب عن ابن أبي جعفر يعني متابع له. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن عبد الرحيم قال دثنا معاوية بن عمرو قال دثنا زائد عن الأمش عن مسلم البطين عن سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضي عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى؟ قال سليمان. فقال الحكم وسلمة ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث. قال سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس واذكر عن أبي خالد. قال حدثنا الأعمش عن الحكم ومسلم البطين وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أختي ماتت. وقال يحيى وأبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن سعيد عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت. وقال عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. وقال أبو حريز حدثنا عكرمة عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمي وعليها صوم 15 يوما. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الرحيم. محمد بن عبد الرحيم صاعقة قال حدثنا معاوية بن عمرو. معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة. زائدة قال عن الأعمش. عن الأعمش سليمان قال عن مسلم البطين. عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. يقول جاء رجل يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رجلا اتى النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر افاصوم عنها؟ قال نعم. قال فدين الله احق ان يقضى. قال اقضوا الله فالله احق يعني صوم نذر أمي ماتت وعليها صوم نذر، قال أصوم عنها؟ قال نعم، إن الله حق أن يقضى دينه كما يأتي في حديث المرأة. قال سليمان كل صوم من أتانا هنا فهو مقيد بالنذر، كل صوم يقضى مفتين به الرسول فهو أنت قضاء النذر. نعم. قال سليمان الأعمش وقال الحكم قال سليمان الأعمش وقال الحكم بن عتيبة وسلمة وسلمة بن كهيل ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم البطين عن هذا الحديث. قال سمعنا مجاهدة يذكر هذا عن ابن عباس، يقول سمعنا مجاهد يذكر هذا الحديث عن ابن عباس أن رجلا أتى وقال إن أمه ماتت وعليها صوم، يعني صوم نذر، فقال اقضوا الله فالله حق بالقضاء. ويذكر عن ابي خالد قال حدثنا ويذكر عن ابي خالد الاحمر حدثنا الاعمش قال عن الحكم ومسلم البطين وسلمة بن كهيل ثلاثة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد بن ابي رباح ومجاهد بن جبر الثلاثة عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ان اختي ماتت. قالت امرأة النبي عليه ابن عباس يقول ان امرأة اتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول ان امها ماتت وعليها صوم نذر بهذا التقييد فقال اخذ الله فالله حق بالقضاء. نعم. وقال يحيى وابو معاوية حدثنا الأعمش وقال يحيى متابعات كلها اسكوها البخاري رحمه للتأكيد وقال يحيى وابو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش حدثنا سليمان الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، يعني متابعات. نعم. وقال عبيد الله عن زيد بن أبي أنيس عن الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بمعنى الكلام الأول. قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت وعليها صوم نذر قال إن أمه ماتت وعليها صوم نذر فأقضي عنها؟ قال نعم أقضي الله فالله أحق بالقضاء. كل الصيام الذي يقضى فهو نذر، كل الصيام، لأن الصوم اللي فرضه الله عليك ما تقضيه، ما أمرك ولا طالبك بقضائه، لكن اللي تفرضه على نفسك أنت نعم يقضيه عنك وعنه وليه. نعم. وقال أبو حريز عن كل البخاري وما قضى من المتابعات رضي الله عنه. وقال أبو حريز حدثنا عكرمة عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمي وعليها صوم 15 يوما. قال أبو حريز يقول إن امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسولنا أمها ماتت وعليها صوم 15 يوما، يعني صوم نذر، فقال اقضيه. نعم. باب متى يحل من الصائم. أفطر أبو سعيد الخدري نخاب قرص الشمس. قال رحم الله دثنا الحميدي قال دثنا سبيان قال دثنا هشام بن عروة أنه قال سمعت أبي يقول سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. يقول البخاري رحمه الله باب متى يحل فطر الصائم. وأفطر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حين غاب قرص الشمس. الصحابة بأجمعهم يفطرون إذا غابت الشمس، غاب القرص، تغيب القرص، أفطروا رضي الله عنه، أخذا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أتى الليل منها هنا وأدبر النهار منها فطر الصائم. قال حدثنا الحميدي السنة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن أبي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. يقول عمر رضي الله تعالى عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقبل الليل من هنا الليل جاء من هنا وأدبر النهار من هنا من المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. صائم يفطر متى؟ إذا جاء الليل هذا بزحامه، يزحم الليل من هنا والنهار ذهب ضوءه من هنا وغرب القرص فقد أفطر الصائم. قال رحمه الله دثنا إسحاق الواسطي قال دثنا خالد بن الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وصائم فلما غربت الشمس قال لبعض القوم يا فلان قم فاجدح لنا. فقال يا رسول الله لو أمسيت قال انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله لو أمسيت قال انزل فاجدح لنا. قال إن عليك نهارا. قال انزل فيدحلنا. فنزل فجدحله فشرب من النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منا هنا فقد أفطر الصائم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق الواسطي. إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد. خالد قال أنا يعني شيباني سليمان. عن الشيباني سليمان قال حدثنا عبد الله بن أبي أوفى. عبد الله بن أبي أوفى أنه كان مع بسفر مع النبي عليه الصلاة والسلام فلما غربت الشمس قال الرسول لبلال وهذا تقدم بالليلة الماضية الحديث هذا تقدم في الليلة الماضية وكرره البخاري بسند آخر غير السند البارح يقول اجدح لنا انزل فاجدح لنا. يقول لبلال قال يا رسول الله عليك بنهار تو الشمس غربت. قال انزل فاجدح. قال عليك نهار يا رسول الله. إلى حد الثالثة نزل فجدح. والجدح خلط السويق المحموس المدقوق المطحون مع العسل مع قليل من الماء حط قليل من الماء على السويق الشعير المحموس المطحون على العسل حط ما قليل ماء تخذه تشربه الصائم الإنسان لأن ما في تمر الساعة يعني في البر قد لا يجدون تمر لكن عسل معهم قربة عسل ومعهم سويق ومعهم ذهب فجدح صب عليه قليل ماء وخلط خلط غلط ثم نوله الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن الإنسان ثم قال عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل من ها هنا أدبر النهار من ها هنا وأقبل الليل من ها هنا يرمي بيده وغربت الشمس وقد أفطر الصائم. باب يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره. قال رحمه الله دثنا مسدد قال دثنا عبد الواحد قال دثنا الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصائم فلما غربت الشمس قال انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله لو انسيت. قال انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله ان عليك نهارا. قال انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح له ثم قال اذا رايتم الليل اقبل منا هنا فقد افطر الصائم واشار بصره قبل المشرق. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب يفطر الصائم بما تيسر عليه بالماء. باب يفطر الصائم بما تيسر عنده. عندك تمر افطر على تمر. عندك رطب افطر على رطب. عندك ماء افطر على ماء. عندك سويق عندك عسل اللي تيسر عندك افطر فيه. المهم لا تجلس صائم. افطر يعني فك الصوم كله وفك الوصال من الليل بالنهار بما تيسر لك من الفطر من الطعام. يقول البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني سليمان قال عن عبد الله بن أبي أوفى قال كنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام فلما غربت الشمس قال لبلال انزل فاجدح لنا. قال إن عليك ليل يا رسول الله عليك نهار يا رسول الله. قال انزل فاجدح. قال إن عليك نهار إلى آخره مرتين أو ثلاث. فنزل وجدح لهم يعني خض السويق بالعسل بالماء بقليل من الماء وأعطاه يشربه. لكن نحن اليوم في مكة ما يبال لنا الليل من النهار من الجبال لأن مكة محاطة بجبال جبل خندمة وجبل إلال. جبل خندمة من هنا تأتي من المسفلة إلى عرفات وجبل إلال تأتي من هناك إلى عرفات أيضا محاطة بجبال فلا يبان الليل متى جاء ولا النهار متى ذهب إلا بعد مدة طويلة. لكن نقتدي بالمؤذنين إن الله أصلحهم وهداهم نقتدي بالمؤذنين. إذا أذن المؤذن أفطر الإنسان. إذا أذن المؤذن فأفطر الإنسان بمكة وغيره. أما المسافر فالحديث ينطبق عليه. المسافر إذا رأيت الليل من هنا خلاص انتهى والنهار من هنا أنت أفطر لأن الرسول يقول أفطر خلاص. نعم. باب تأجيل الإفطار. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أبي حاتم وسالم بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. يقول البخاري رحمه الله باب تعجيل الإفطار وتأخير السحور. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا أبو حازم الصغير قال عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطور وأخروا السحور. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطور وأخروا السحور معناه أن اللي يؤخرون السحور ليسوا بخير. اللي يؤخرون الفطور ويعجلون السحور ليسوا بخير لأن تعجيل الفطور هو السنة. تعجل الفطر الإنسان وتؤخر السحور إلى قريب الفجر. نعم. قال رحمه الله دثنا أحمد بن يونس قال دثنا أبو بكر عن سليمان بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى أمسى قال لرجل انزل فيدح لي، قال لو انتظرت حتى تنسي، قال انزل فيدح لي، اذا رايت الليل قد اقبل منها هنا فقد افطر الصائم. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب، تابع للباب. حدثنا احمد بن يونس، احمد بن يونس قال حدثنا ابو بكر بن عياش، ابو بكر بن عياش قال حدثنا عن سليمان الشيباني، سليمان الشيباني قال عن عبد الله بن ابي اوفى، عن عبد الله بن ابي اوفى بمعنى الحديث الاول، ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما غربت الشمس قال لبلال انزل فاقدح لنا، يعني خض السويق بالماء بالحسن. وبلال يراجع اجتهادا منه، ولا المفروض انه ما يراجع الرسول، خلاص قال لك اقدح اقدح انزل اقدح سمعا وطاعه، لكن اجتهاد من بلال زعمه انه يشوف بعينيه الشمس، يشوف نور الشمس بعينيه، لكن الرسول اعلم بحال الدنيا كلها، المفروض انه سمعا وطاعه، لكن بلال اجتهد مع الرسول وتدلى على الرسول بلال عليه رضي الله عنه. فالرسول قال انزل فاقدح لنا، قال يا رسول عليك نهار الشمس ما غربت الى الان، قال انزل انزل فاقدح الى الثالثه، نزل وجدح. نعم. باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، قيل لهشام فأمروا بالقضاء، قال بد من قضاء. وقال معمر سمعت هشاما لا أدري أقضى أم لا. يقول رحمه الله باب إذا طلعت الشمس بعدما أفطروا، أفطر الناس، أفطر رفقة أو مسافرين أو جماعة أفطروا، أو ظلام كأنه جبل من الجبال بينك وبينه وبين الشمس، لكنها يحسبونه ليل، ظنوا أنه ليل، فأفطروا بعد دقيقة أو دقيقتين انجل السحاب وإذا هذا الشمس، الله إحنا أفطرنا بالنهار الشمس حية، ماذا يفعلون؟ هل يقضون؟ نعم، لازم من القضاء، لازم من القضاء. وكذلك لو أتى أهل طائرة، طائرة من الرياض، أفطروا بالرياض وشربوا ماء وعملوا كل حاجة وصلوا المغرب ثم جاءوا إلى هنا، لما وصلوا السماء جده إلى الشمس قدامهم، هذه الشمس شوفها كيف إحنا أفطرنا، لازم يقضون اليوم هذا، لازم يقضون اليوم هذا. وكل من أفطر على غيبوبة الشمس، الشمس غايبة عنه بسحاب أو بجبل أو بشيء أو بطائرة أو بحاجة، كل من طلعت عليه الشمس وفي نهاره ذلك اليوم وقد أفطر فإنه يقضيه، لازم من القضاء. عمر رضي الله عنه أفطروا والشمس محاطة بسحاب، لما انجل السحاب طلعت الشمس قضوا، أمر الناس بقضاء. حدثنا قرأنا وقال معمر سمعت هشاما لا أدري أقضوا أم لا، في الأول قال بد. يقول سمعت هشام يقول لا أدري، يعني عن فاطمة عن جدتها أسماء بنت أبي بكر الصديق، بنت فاطمة بنت المنذر، يعني عن أسماء المنذر بن الزبير عن جدتها أسماء أنها تقول أفطروا في رمضان ورأوا الشمس بعدما أفطروا، قال قضاء، قالت ما أدري، لازم من القضاء، ضروري من القضاء. نعم. باب صوم الصبيان. وقال عمر رضي الله عنه للنجوان في رمضان ويلك صبياننا صيام، فضربه. قال رحمه الله دثنا مسدد قال دثنا بن الفضل قال دثنا خالد بن سكوان الربيع بن معوذ قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى غرى الأنصار، من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم. قالت فكنا نصوم بعده ونصوم صبياننا وجعلوا لهم اللعبة من العين، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. يقول البخاري رحمه الله باب صوم الصبيان، باب صوم الصبيان تمرينا لهم، الصبيان إذا كانوا يطيقون الصيام فالأفضل أن تمرنهم سواء ذكور أو إناث، تمرنهم أولادك تمرنهم على الصيام إذا أطاقوه، أو طلب منك أن يصوم خليه يصوم ما يخالف، طلب منك أن له عزم وقوة ويريد أن يصوم معنا خليه يصوم سواء ذكر أو أنثى، مرنه على الصيام حتى لو ما بلغ، حتى لو هو بسبع سنوات أو بعشر بنت مرع على الصيام، وإذا احتاج إلى الأكل أو شرب الأفضل أنك تلهي فإن أراد أن يأكل يأكل، لأنه ما عليه حساب ولا عذاب، ما يوجب عليه شيء، لكن تمرينه على الصيام وإعطاه القوة والعزم على أن يبقى إلى المغرب أفضل حتى يتمرن بعدين لا كبر على الصيام. يقول البخاري رحمه الله وقال عمر لنجوان في رمضان ويلك وصبياننا. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو خليفة لنجوان، يعني سكران، نجوان سكران وجده سكران ويحك نصوم صبياننا وأنت تشرب خمر في نهار رمضان. أن نصوم الصبيان الصغار يصومهم ونلعبهم وأنت تشرب خمر في رمضان. وضربه وجلده 80 جلدة ونفاه إلى الشام. جلده 80 جلدة ونفاه إلى الشام. نعم. قال حدثنا مسدد الملك عبد العزيز رحمه الله لما وجد أناسا في رمضان أفطروا وسكرانين قتلهم. قال لا ما أنفيهم. ليش أنفيهم؟ يلا احذف رؤوسهم احذف رؤوسهم. هذا هو العقاب. نعم هذا هو العقاب. رمضان له قيمته وله كيانه. رمضان يفطرون في رمضان والله أمرنا بصومه. اضرب رؤوسهم. حذف رؤوسهم 3. نعم. قال حدثنا مسدد حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان قال حدثنا خالد بن ذكوان قال عن ربيع بنت معوذ عن ربيع بنت معوذ. نعم. قالت ارسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء الى قرى الانصار من اصبح منصرا فليتم بقيته. يقول تقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما فرض رمضان ارسل الى نساء على شوارع الانصار من افطر صائما فليتم صومه ومن لم يصم فلا يصم. خلاص لانه ذهب نسخ صيام عاشوراء كان مفروضا كان فريضه فلما نزل رمضان نسخ فريضه عاشوراء نسخت. فمن اراد ان يصومه ومن اراد ان يفطره وحر الانسان. فصار ينادي في بيوت الانصار ان من افطر من اصبح اكل وشرب فلا يصوم خلاص عاشوراء ومن اصبح لم ياكل ولا يشرب فليتم صومه ان شاء. نعم. قالت وكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم الله. يقول وكنا نصومه بعد وهي نافلة. نصوم ونصوم صبياننا ونلعبهم لعبهم باللعب وبالأشياء حتى يتمرون على الصيام. ما هو رمضان هم عاشورة يلعبونهم في عاشورة ويصومونهم لتمرين للصيام رمضان. باب الوصال. ومن قال ليس في الليل صيام بقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن رحمة له وإبقاء عليهم وما يكره من التعمق. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا. قالوا إنك تواصل. قال لست كأحد منكم إني أطعم وأسقى أو إني أبيت أطعم وأسقى. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الوصال. باب الوصال يعني وصال الليل بالنهار في الصوم. حدثنا ومن قال ليس في الليل صيام. ومن قال ليس في الليل صيام يعني ما يصح الصيام في الليل لقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. لقوله تعالى حجة لا شك هذا حجة ثم أتم الصيام إلى الليل يعني الليل خلاص ما في صيام. ومن قال ليس في الصيام ليل فهذه حجة له أنه ليس في الليل صيام ولا يجوز الوصال. قال حدثنا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه رحمة لهم وإبقاء عليهم. ونهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الوصال رحمة لهم وإبقاء عليهم لأنه صام يوما فصاموا معه ثم صام يوما فصاموا معه ثم صام يوما فصاموا معه 3 أيام ثم طلع الفجر طلع الهلال رأوا الهلال ثم قال والله لو استمر لأستمر بكم تعقيبا عقابا لهم وتعذيبا لهم. يصومون يصومون يصومون الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا أطعم وأسقى لست كهيئتكم أنا يطعمون ربي وأسقين. لكن لما صاموا وصاموا قال والله لو بتل الهلال ولا طلع لأستمر بكم أصوم بكم بالليل والنهار خليكم تذوقون الجوع وال... فالشاهد أن الذي يعصي الشريعة ويعصي الرسول عليه الصلاة والسلام ينال عقاب. الرسول عاقبهم بهذا 3 أيام ولو سمر ما طلع إلا عاقبتكم أيضا وواصلت بكم وواصلت حتى تحسوا أن مخالفة الشريعة أنها شر للإنسان. نعم. وما يكره من التعمق. وما يكره من التعنت أو التعمق. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد وقال البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد القطان قال قال حدثنا شعبة حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قتادة عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا. قالوا إنك تواصل. قال أنس يقول النبي قال للصحابة لا تواصلوا. قال إنك تواصل. قال أنا يطعمني ربي ويسقين أنا لي مطعم يطعمني ويسقين لست كائئتكم. ولما رفضوا أن يطيعوا وأن يفطروا واصل واصل واصل حتى رأوا الهلال. قال لو والله لو ما طلع الهلال لو وصلت بكم لو يبقى شهر لو يبقى الهلال شهر ما طلع لو وصلت بكم تنكيلا لهم وعقابا لهم. نعم. قال رحمه الله دنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه من قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا إنك تواصل. قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام واصل فقال وواصل الصحابة فقال إنكم فقال أفطروا فقالوا إنك تواصل قال لست كايتكم إني أطعم وأسقى أو إن ربي يطعمني ويسقين فلست كايتكم أفطروا. فالوصال حرام لا يجوز أن يواصل الإنسان الليل بالنهار ممنوع وصال الليل بالنهار ممنوع لازم تفطر بينهما فطور. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يونس قيب ياتكم إني أبيت لي مطعم ويطعمني وساقي يسقين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا ابن الهاد عبد الله ابن الهاد يزيد يزيد قال حدثنا عبد الله بن الخباب عبد الله بن الخباب عن ابي سعيد الخدري عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى قال قال انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا فايكم اذا اراد ان يوصل فليواصل للسحر. ابو سعيد يقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا تواصلوا فايكم اراد ان يواصل تعمق من عنده وتكلف من عنده اراد ان يواصل فليواصل للسحر يعني لا يفطر يصل الليل بالنهار الى السحر لكن يواصل اليوم الثاني النهار الثاني هذا ممنوع لابد من اكله تاكلها الانسان بين الليل والنهار فان ما اردت الاكله هنا في اول الليل أول ما تغرب الشمس اتركها إلى السحر فإذا جاس فلازم من الأكل لازم الإنسان أن تسحر وتأكل ولا يجوز لك الوصال وصال يومين بليلة لا يجوز. نعم. ولرأينا الله دهنا أثمان نبي شيبة محمد قال أخبرنا أبدان شام نعروان به عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم للوصال رحمة لهم فقالوا إنك تواصل قال إني لست قياتكم إني يطعمني ربي ويسقين. قال أبو عبد الله لم يذكر عثمان رحمة لهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة ومحمد قال أخبرنا عبدة بن سلام قال محمد بن محمد بن سلام محمد بن سلام يعني ابن أبي شيبة ومحمد بن سلام البيكندي وابن أبي شيبة عثمان ومحمد بن سلام البيكندي شيوخ البخاري الاثنين. قال حدثنا عبدة بن سليمان عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام بن عروة قال عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصال رحمة لهم. قالت نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الوصال رحمة لهم رحمة بهم أو رحمة لهم اللي واصلوا. يقول فكنك تواصل فقال أنا لست كائئتكم أنا يطعمني ربي ويسقين أو لي مطعم مطعمني مسقي أو أن أطعم وأسقى إلى آخره. نعم. قال أبو عبد الله ولم يذكر عثمان رحمة لهم. يقول أبو عبد الله عثمان شيخ واحد شيوخه لم يذكر رحمة بكم ما ذكر هذا. نعم. باب التنقيل لمن أكثر الوصال. رواه أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم للوصال بالسهم فقال له رجل من المسلمين إنك تواصل يا رسول الله قال وأيكم مثلي إني أبيت أطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لومين أبوا أن ينتهوا. يقول البخاري رحمه الله باب النهي عن الوصال وعقاب المواصل. حدثنا ورواه أنس النبي صلى الله عليه وسلم ورواه أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني العقاب. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا الزهري قال أنا أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال في الصوم. إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال في الصوم فقالوا إنك تواصل فقالوا كيف لست كهيئتكم لكنهم واصلوا صام يوم وصاموا صام يوم وليلة وصاموا صام يوم وليلة وصاموا ثم طلع الهلال وقال لو ما طلع الهلال لو تأخر الهلال لنكز لمشينا فيها كالتنكيل لهم منكلا لهم يعني صام يوم وليلة سوا ثم يوم وليلة سوا ما أكلوا واصل بهم فلما طلع الهلال قال والله لو تأخر لزدتكم. ليش؟ لأن المتعمق نعوذ بالله يجب أن يعاقب الإنسان ما يتعمق ولا يتكلف في دين الله وشرعه. عندك شريعة مثل الشمس امشي عليها ولا تزيد ولا تنقص. لا تقول لا أنا كذا والرسول محنك هيئته والرسول مغفور له وفلان كذا وهذا. لا تقول كذا. امشي الإنسان إلى ربك على مثل الشمس ما فيها ظلام. فامشي على طريقة مستقيمة في دينك وفي شريعتك وفي صلاتك وفي صومك وفي جميع ممشاك إلى ربك لك مستقيم كمتصير الإنسان. امشوا على الطريقة البيضاء الجادة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هارك. فامسك الطريقة التي مشى عليه الصحابة رضي الله عنهم امسكها تفوز الإنسان بلقاء ربك بالرضا. إذا لقيت ربك تجده راضي عنك ويضحك في وجهك. نعم. قال رحمه الله دثنا يحيى قال دثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال مرتين قيل إنك تواصل قال إني أبي تطعمني ربي وأسقين فاكلفوا من العمل ما تطيقون. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق الصنعاني قال عن معمر عن معمر قال حدثنا حمام بن منبه عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن الوصال وقال اكلفوا من العمل ما تطيقون يعني الليل وصال الليل والنهار ما تستطيعون. فأنت الإنسان اكلف من العمل يعني اعمل من العمل اللي تطيقه اللي تستطيعه لكن لا تشد على نفسك ولا تكلف على نفسك الإنسان شيئا ما كلفك الله به ولا أمرك الله به. حينئذ يزيد تصير الطاعة معصية. الطاعة اللي أمرت بها وأمرت أن تفعلها تصير معصية نعوذ بالله لأن هنا حد حدود. إذا تجاوزت هذا الحد ما قبل منك في حدود حده ربك تعالى وتقدر. إذا تجاوزت هذا الحد في الشريعة ما قبل منك عمله كله عمله كله ما يقبل. لازم أن تكون دون الحد. هذا حد حده الله لك لا تتعداه. نعم. باب الوصال إلى السحر. قال رحمه الله دثنا إبراهيم بن حمزة قال دثنا ابن أبي حازم يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. قال لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساقي يسقين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الوصال إلى السحر. باب الوصال إلى السحر يعني إذا أراد الإنسان أن يوصل أن يواصل مع أنه ما ينبغي لكن لو أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر لك يعني لا يفطر يترك الفطور ويصل الليل بالنهار وإذا جاء السحر يتسحر لابد من كذا. أما يواصل يومين بليلة أو أكثر فهذا ممنوع. يقول البخاري حدثنا إبراهيم بن حمزه عبد الله بن حمزه قال حدثنا ابن ابي حازم ابن ابي حازم قال حدثنا يزيد بن عبد الله يزيد بن عبد الله قال عن عبد الله بن خباب عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد الخدري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا فايكم اراد ان يواصل فليواصل حتى السحر. ابو سعيد الخدري رضي الله عنه قال يقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا تواصلوا فايكم اراد ان يواصل فليواصل إلى السحر فقط بس يعني يصل يوم بليلة بس يوم وليلة ما يخالف إلى السحر. مع أنك قد لا تطيق الإنسان ويكون تكلف لأن الليل ما صام أحد. الرسول عليه الصلاة والسلام صيامه خاص به لأن الرسول له خصوصيات عليه الصلاة والسلام. الرسول 500 خصيصة انفرد بها عن الأمة ونهى الأمة أن تفعلها لأنه ما يقدرون الأمة يفعلونها. فهذه من خصائص عليه الصلاة والسلام كونه يواصل لأنه يطعم ويسقى. لكن أنت غير الرسول ما تتكلف الإنسان لا تتكلف ولا تواصل الليل بالنهار ما أنت ملزوم بهذا لأنهم أن الرسول ما أمرك أن تواصل. وربنا حرم عليك أن تكلف نفسك الإنسان أو تعمل شيئا لا تطيقه حرمه عليك. أدم من عملك ما تستطيعه ولا تطيعه فلا تستطيع تعمل من الأعمال إلا ما تطيقون وتستطيعونه. إذا أمرتكم بالأمر فاتبعوا منه ما تستطيعون وإذا نهيتكم فاجتنبوه. النهي اجتنبوه كله والأمر اللي تستطيع فعله ولما تستطيع لا تفعله لأنه عفو من الله تعالى وتقدس وهذا منه وكرم ولطف ورحمة من ربنا تعالى وتقدس على عباده الذي لطف بنا ما كلفنا شيء يشقنا. والشريعة كله مشق وكله حرج وكل شيء مرفوض كله ممنوع ومنزوع عن أمة محمد. فالشاهد ما يجوز المسلم أن يتكلف ويتعمق ويأتي بأشياء لم تأتي بها الشريعة. فالحدود حتى عندك الله أمرك بأمر لا تتعدى أمركم بأمر فلا تتعدوا وفرض عليكم فروض فلا تضيعوها وحتى حدودا فلا تتعدوها وأمركم بأمر فلا تنتهكوها. فالشاهد بعض الناس يقول هذا الحديث ضعيف، من ضعفه؟ من قيل لك أنه ضعف؟ ومن هو، من هو من سنده اللي ضعفه؟ من هو الشخص الضعيف من سند هذا الحديث؟ الحديث ضعيف، من قال لك هذا؟ عطنا الرجل اللي ضعيف فيه حتى نوريك من هو، نبين لك صحة الحديث. فالشاهد أنه أصل من أصول الدين هذا، أن الله فرض فروضا فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وأمر بأشياء فلا تنتهك، وحرم أشياء فلا تنتهكها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير النسيان فلا تبحثوا عنها. هذا أصل من أصول الدين. ومن قال أنه ضعيف يعطينا الرجل الذي يضعفه، ضعيف بس باللسان وبالهوى ما يمكن. عطنا الشخص اللي ضعفته فيه، من ضعفه من أمة محمد ومن علماء الإسلام، وإلا ما نقبل كلامه، فلان هذا ضعيف وهذا ضعيف ما نقبل. عطنا الضعف وصل رجل، صل رجل من العلماء حتى تبين لنا ما تضعف وتصحح، وإلا فلا نقبل ما من تكلم. كل من هب ودب يقول هذا ضعيف هذا صحيح ما يمكن هذا. نعم. قال أبو سعيد الخدري يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فيواصل حتى السحر. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر فقط، بس إلى يعني يوم بليلة بس وغيره لا. باب من أقسم على أخي ليفطر في التطوع ولم ير عليه قبان إذا كان أوفق له. قال رحمه الله دثنا محمد بن بشار دثنا جعفر بن عون قال دثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما، فزار سلمان وأبي الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعام فقال كل، قال فإني صائم. قال ما أنا بآكل حتى تأكل. قال فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال نم، فنام ثم ذهب يقوم فقال نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فصليا. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فآت كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان رحمه الله. فقيه فقيه سلمان رضي الله عنه، قرأ الكتب كلها وآمن بها وتفقه في جميع الأديان رحمه الله، وتفرس في فقه أمة في فقه شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. يقول رحمه الله باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع، من أقسم عليه ليفطر وهو صائم. يقول حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار بن دار قال حدثنا جعفر بن عون، جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس، أبو العميس عتبة بن عبيد الله قال عن عون بن أبي جحيفة، عن عون بن أبي جحيفة عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أتى المدينة هاجر إلى المدينة جعل المهاجرين والأنصار إخوة، فآخى بين هذا وهذا وآخى بين هذا وهذا وآخى بين هذا وهذا، فحصل أن سلمان تآخى مع أبو الدرداء. قال الرسول سلمان وأبو الدرداء أخوان، فصار أخوان. فزار سلمان رضي الله عنه يوما أبو الدرداء، جاءه يوم بالنهار فلما أتاه وإذا امرأته متبذلة متقشفة عليها ثياب ما هي ثياب امرأة متزوجة لزوجها، ما كأن لها زوج ولا كان، فاستنكر هذه لماذا؟ قالت إن أبا الدرداء أخاك أبا الدرداء ليس له دخل في الدنيا ولا هم في الدنيا إطلاقا، همه الآخرة وبس. فسكت سلمان تركها. لما جاء أبو الدرداء رضي الله عنه صنع له طعام فقدمه له وهو صائم، فقال كل، قال أنا صائم. قال أنا من آكل، تأكل ولا أنا ما أكل كيف؟ فأكل جميعا، ألزمه بالأكل، ألزمه بهدوء، أنا ما أكل، إما تأكل ولا ما أكل. فأكل أبو الدرداء على مضض لأنه أكرهه على الأكل. ثم بعد ذلك نام، جاء الليل وصلى العشاء ونام أبو سلمان ونام أبو الدرداء. لما أخذ قليلا قام أبو الدرداء قال نم نم نم فنام، ثم أخذ قليلا فقام قال نم ثم أخذ فنام. لما صار آخر الليل وقت التنزل الإلهي قام أبو سلمان رضي الله عنه وقام قال يلا الحين صل، فصلى حتى قريب الفجر ثم نام قليلا. ثم قال يا أبو الدرداء إن لربك عليك حق، ربك له عليك حق، ساعة لربك وساعة لنفسك وساعة لزوجك وساعة لضيفك، إن لربك عليك حق ولزوجك زوجتك اللي مخليها متبذلة لها حق تطلبك تبيك تبيك تشتهيك فأعطها حقها. إن لربك عليه حق ولزوجك عليه حق ولنفسك عليك حق ولأهلك ولضيفك عليك حق, فأعطي كل ذي حق حقه, لا تتعدى هنا وهنا ولا تضيع هذا فتضل عن الشريعة. فذهب أبو الدرداء في الصباح يشتكي سلمان, يعني يشتكيه شكاية, وذكر ما قال صدق سلمان صدق سلمان صدق سلمان الله صدق سلمان. نعم الله عين. اللهم اهدنا فيمن هديت, وعافنا فيمن عافيت, وتولنا فيمن توليت, اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.